قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الزهد والورع لبيان تحريم التشبه. والتشبه هو تعمد محاكاة الآخرين، والتشبه قد يكون تشبها بالكفار أو بالفاسقين أو بالأعراب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ببعض الحيوانات. والتشبه يكون بالقول مثل أن يتكلم بكلمة خاصة بغير المسلمين أو خاصة أو يكثر منها أهل الفسق، ويكون أيضا بالأفعال، ويكون في العادات كما سيأتي، ويكون في العبادات. وضابط التشبه هو أن يكون القول أو الفعل خاصا بالكفار أو الفاسقين، فإذا لم يكن خاصا بهما أو بواحد منهما بل يستخدمه المسلمون وغير المسلمين فلا يكون تشبها كما سيأتي. وقد أمر الله عز وجل بمخالفة المشركين كما قال سبحانه: ولا تكون من المشركين من الذين تفرقوا وكانوا شيعا. وقال سبحانه: والذين لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم. وأخبر الله عز وجل بأن بعقوبة المتشبه بالمشركين، قالوا: من يتولهم منكم فإنه منهم. قال: من تشبه، هذا الحديث ذو العدة المسائل، المسألة الأولى قوله من تشبه بقوم فهو منهم، يدل هذا الحديث على اختصاره على ترغيب وترهيب. فمن تشبه بالصالحين فهو بإذن الله منهم، ومن تشبه بالكفار والفاسقين فهو العياذ بالله منهم. المسألة 36 بعد 700: ولا قضاء إلا على 5 فقط، وهم الحائض والنفساء، فإنهما يقضيان أيام الحيض والنفاس لا خلاف في ذلك من أحد، والمريض والمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمتقيئ عمدا بالخبر الذي ذكرنا قبله، وهذا كله أيضا مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطرا، وكلهم مطيع لله تعالى لا إثم عليهم إلا المتقيئ وهو ذاكر، فإنه آثم ولا كفارة عليه. المسألة 37 بعد 700: ولا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له، إلا من وطئ في الفرج من امرأته أو أمته المباح له وطئها إذا لم يكن صائما فقط، فإن عليه الكفارة على ما نصف بعد هذا إن شاء الله تعالى، ولا يقدر على القضاء لما ذكرنا. برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على واطئ امرأته عامدا، واسم امرأته يقع على الأمة المباح وطؤها كما يقع على الزوجة، ولا جمع للمرأة من لفظها، لكن جمع المرأة على نساء، ولا واحد للنساء من لفظه. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم، فدخل في ذلك بلا خلاف الأمة المباحة والزوجة. حدثنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. قال أبو محمد هكذا رواه منصور بن المعتمر وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد والأوزاعي ومعمر وعراك بن مالك كلهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف أشهب في هذا اللفظ سائر أصحاب الليث فلم يوجب الكفارة على غير من ذكرنا. وقد قال عليه السلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن، ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعدى بذلك حدود الله ويبيح المال المحرم ويشرع ما لم يأذن به الله تعالى. فإن قيل فلم لم توجب الكفارة على كل من أفطر في رمضان فطرا لم يبح له بأي شيء أفطر؟ بما رويتموه من طريق مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد الأنصاري كلهم عن الزهري، ومن طريق أشهب عن الليث عن الزهري، ثم اتفقوا عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في نهار رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله لا أجد أحوج إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال كله. قلنا لأنه خبر واحد عن رجل واحد في قصة واحدة بلا شك، فرواه من ذكرنا عن الزهري مجملا مختصرا، ورواه الآخرون الذي ذكرنا قبله وأتوا بلفظ الخبر كما وقع، كما سئل عليه السلام وكما أفتى، وبينوا فيه أن تلك القضية إنما كانت وطئا لامرأته، ورتبوا الكفارة كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحال مالك وابن جريج ويحيى صفة الترتيب وأجمل الأمر، وأتوا بغير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجز الأخذ بما رووه من ذلك مما هو لفظ من دون النبي صلى الله عليه وسلم ممن اختصر الخبر وأجمله. وكان الفرد أخذ فتيا النبي صلى الله عليه وسلم كما أفتى بها بنص كلامه فيما أفتى به. فإن قيل فإنا نقيس كل مفطر على المفطر بالوطء لأنه كله فطر محرم، قلنا القياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هاهنا هذا القياس باطلا، لأنه قد جاء خبر المتقيئ عمدا وفيه القضاء ولم يذكر فيه كفارة، فما الذي جعل قياس سائر المفطرين على حكم الواطئ أولى من قياسهم على حكم المتعمد للقيء؟ والآكل والشارب أشبه بالمتعمد للقيء منهما بالواطئ، لأن فطرهم كلهم من حلوقهم لا من فروجهم بخلاف الواطئ، ولأن فطرهم كلهم لا يوجب الغسل بخلاف فطر الواطئ، فهذا أصح في القياس لو كان القياس حقا. وقد أجمعوا على أنه لا كفارة على المتعمد لقطع صلاته، والصلاة أعظم حرمة وآكد من الصيام، فصارت الكفارة خارجة عن الأصل، فلم يجز أن يقاس على خبرها. فإن قال إني أوجب الكفارة على المتعمد للقيء لأني أدخله في جملة من أفطر فأمر بالكفارة، وأجعل هذا الخبر الذي رواه مالك وابن جريج ويحيى عن الزهري زائدا على ما في خبر المتعمد القيء. قلنا هذا لازم لكل من استعمل لفظ خبر مالك وابن جريج عن الزهري لازم له، وإلا فهو متناقض. وقد قال بهذا بعض الفقهاء، وروي عن أبي ثور وابن الماجشون، إلا أن من ذهب إلى هذا لم يكلم إلا في تغليب رواية سائر أصحاب الزهري التي قدمنا على ما اختصره هؤلاء فقط، وليس إلا قولنا أو قول من أوجب الكفارة والقضاء على كل مفطر بأي وجه أفطر بعموم رواية مالك وابن جريج ويحيى، وبالقياس جملة على المفطر بالوطئ وبالقيء. وأما الحنفيون والمالكيون والشافعيون فلم يتعلقوا بشيء من هذا الخبر أصلا، ولا بالقياس ولا بقول أحد من السلف، لأنهم أوجبوا الكثارة على بعض من أفطر بغير الوطأ، فتعدوا ما رواه جمهور أصحاب الزهري، وأسقطوا الكثارة عن بعض من أفطر بغير الوطأ مما قد أوجبها فيه غيرهم، فخالفوا ما رواه مالك ويحيى وابن جريج، فخالفوا كل لفظ خبر ورد في ذلك جملة، وخالفوا القياس إذ لم يوجبوا الكفارة على بعض من أفطر بغير الوطئ وبالوطئ، ولم يتبعوا ظاهر الآثار إذ أوجبوها على بعض من أفطر بغير الوطئ على ما نذكر من أقوالهم بعد هذا، فلا يجوز إيهامهم بأنهم تعلقوا في هذا الموضع بشيء من الآثار أو بشيء من القياس على ما نبهناه على تخاذل أقوالهم في ذلك. وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد وهو ابن حزم. وقد اختلف السلف في هذا، فنذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله عز وجل لذكره من أقوالهم، ثم نعقب بأقوال الحنفيين والمالكيين والشافعيين التي لا متعلق لها بالقرآن ولا بشيء من الروايات والسنن، لا صحيحها ولا سقيمها، ولا بإجماع ولا بقول صاحب ولا بقياس ولا برأي له وجه ولا باحتياط. وبالله تعالى نتأيد. فقالت الطائفة: لا كفارة على مفطر في رمضان بوطئ ولا بغيره. روينا بأصح إسناد عن الحجاج بن المنهال، حدثنا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي في رجل أفطر يوما في رمضان قال: يستغفر الله ويصوم يوما مكانه. وعن الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وحبيب بن الشهيد وهشام بن حسان قال حماد عن إبراهيم النخعي، وقال أيوب وحبيب وهشام كلهم عن محمد بن سيرين. ثم اتفق إبراهيم وابن سيرين في من وطئ عمدا في رمضان. إبراهيم بن حمزة أخبرنا ابن أبي حازم عن يزيد هو ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. ورويناه أيضا مسندا صحيحا من طريق أم المؤمنين عائشة وأنس وأبي هريرة وابن عمر كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآثار تنتظم كل ما قلنا. قال أبو محمد: وقد روينا النهي عن الوصال عن أبي سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروينا عن بعض السلف إباحة الوصال، كما روينا من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال عليه السلام: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وعن أخت أبي سعيد الخدري أنها كانت تواصل، وكان أخوها ينهاها، قال علي: هي صاحبة بلا شك. ومن طريق حماد بن سلمة أخبرنا عمار بن أبي عمار قال: كان عبد الله بن الزبير يواصل 7 أيام، فإذا كان الليلة 7 دعا بإناء من سمن فشربه، ثم يؤتى بثريدة فيها عرقان، ويؤتي الناس بالجفان فيقول: هذا من خالص مالي، وهذا من بيت مالكم. وكان ابن وضاح يواصل 4 أيام. قال أبو محمد: هذا يوضح أن لا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صاحب ولا غيره. فقد واصل قوم من الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأولوا في ذلك التأويلات البعيدة، فكيف بعده عليه السلام؟ فكيف من دونهم؟ ولا فرق بين من خالف حظه عليه السلام على صوم يوم عرفة، ونهيه عليه السلام عن تخصيص صوم يوم الجمعة. وتأولوا في ذلك أنه عليه السلام لم يصم يوم عرفة، وقول ابن مسعود: قل ما رأيته عليه السلام مفطرا يوم الجمعة. وبين من خالف نهيه عن الوصال وتأول أنه عليه السلام كان يواصل. المسألة 98: ولا يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان، ولا صيام اليوم الذي قبل يوم الشك المذكور، إلا من صادف يوما كان يصومه فيصومهما حينئذ للوجه الذي كان يصومهما له، لا لأنه يوم شك ولا خوفا من أن يكون من رمضان. أخبرنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى مسلم بن الحجاج، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كلاهما عن وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وقد ذكرنا أمره عليه السلام بألا يصام حتى يرى الهلال من طريق ابن عمرو، أخبرنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. قالوا: يا رسول الله، ألا نقدم بين يديه يوما أو يومين؟ فغضب وقال: لا. قال أبو محمد: نعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر يوضح أنه لا حجة في أي صاحب ولا غيره أصلا. وبهذا يقول طائفة من السلف: روينا عن ابن مسعود أنه قال: لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه يوما ليس فيه. وعن حذيفة أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه. وعن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن أشيم أنه سمع عمار بن ياسر في يوم الشك في آخر شعبان يقول: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. وعن حذيفة وابن عباس وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك النهي عن صيامه، وعن ابن عمر والضحاك بن قيس أنهما قالا: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. قال أبو محمد: وروي خلاف هذا عن بعض السلف، كما روينا عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تصوم يوم الشك. وحدثنا يونس بن عبد الله بسنده إلى عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر إذا خلت 29 ليلة من شعبان بعث من ينظر الهلال، فإن حال من دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره أصبح مفطرا. وعن أبي عثمان النهدي أنه كان يصوم يوم الشك. وعن القاسم بن محمد أنه كان لا يكره صيام يوم الشك إلا إن أغمي دون رؤية الهلال. وعن الحسن البصري أنه كان يصبح يوم الشك صائما، فإن قدم خبر برؤية الهلال ما بينه وبين نصف النهار أتم صومه وإلا أفطر. وبالنهي عن صومه جملة يقول إبراهيم النخعي والشعبي وعكرمة وسعيد بن جبير وابن سيرين وغيرهم. قال أبو محمد: هذا ابن عمر هو روى أن لا يصام حتى يرى الهلال، ثم كان يفعل ما ذكرنا. واحتج من رأى صيام يوم الشك بما روينا من طريق مسلم عن ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. قال: فإذا أفطرت من صيام رمضان فصم يومين مكانه. وبما رويناه من طريق أبي داود أخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة. قناة فيصل آل صفر تقدم باب الزهد والورع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الزهد والورع. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، مثل أن يدع الشخص ركوب السيارة الفارهة. والورع ترك ما قد يضر في الآخرة، مثل اختلط عليه شيء من مال الأيتام في ماله وأخرج ما يغلب على ظنه لكن بقي في قلبه شيء يظن أنه لم يخرجه. ودخول الزهد والورع في الأحكام ينقسم إلى ما يلي: الواجبات والمندوبات لا يصلح فيها الزهد ولا الورع، بل يفعل الشخص الواجب ويفعل المستحب. والقسم الثاني المحرمات والمكروهات، وهذه يصلح فيها الزهد والورع. والقسم الثالث المباحات، ويصلح فيها الزهد فقط، أما الورع فلا. مثل لو شخص قال: أنا أتورع عن أكل الفواكه، يقول: لا يجوز لأن الله أباحها. لكن لو قال: أنا أزهد، لا أريد أن أكل 5 فواكه وإنما أكل فاكهتين فقط، يصلح ذلك. والمصنف رحمه الله استفتح هذا الباب بالورع ولم يستفتحه بالزهد، ولو قلب كان أولى يكون موافقا لتسمية الباب، ولو قدم باب الزهد كان أولى. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه،